الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. صلى الله عليه وسلم. فلو تأملنا حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله على هذه الأمة به لنا وسعنا إلا أن نتتبع سنته كبيرها وصغيرها فنعمل به حتى يعرفنا بذلك فيشفع لنا بين يدي الرب. وما وسعنا إلا أن نصلي ونسلم عليه دوما فهو مصدر عزنا وفخرنا وشرفنا، أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، وأنقذنا به من الضلال، وعلمنا به من الجهالة. وإلا فإن الله عز وجل لما أراد أن يحدثنا عن بعثته لرسوله صلى الله عليه وسلم قال هو الذي بعث في الأميين، في الأميين رسولا منه، من الأميون نحن العرب. والإشارة إلى الأمية هنا إشارة إلى أن الله عز وجل إنما فضلنا على غيرنا من الأمم لا بكوننا نعلم، بل بكوننا نتبع ما أوحي إلينا من ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن أميون، والأمية صفة نقص. لما كل واحد كأمي أو ربما يعني تزيد في الكلام فتقول له يا جاهل يا أحمر أنت، هو مجاهل كالعدو اللي تقول له به أبدا، بل ما كان يعني يستجيب إلا لمن يقول له يا أبدا حكم كنيته. فهذه أمة الأمية ورد وصفها بالأمية في هذه الآيات وفي غيرها، حتى أهل الكتاب نفسهم قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما كنت عليه قائمة. ليه بيستحيل أن يأكل عليك حتى الدينار هو قد شيء يعني ذات إيمان؟ ذلك يعني استحلالهم لهذا بأنهم قالوا منك علينا في الأميين سبيل. يعني اليهود بيقولوا إن إحنا بنستحل أموال هؤلاء ودماءهم لأنهم أميون، وأميون يعني قوم ذوي نقص، فلسنا ليس علينا من حرج أمام الله أن نفعل به ما نفعل، نأخذ أموالهم بل يزعمون أن الله أوحى إليهم في التوراة إنما خلقتهم يعني العرب لكم لتأكلوا أموالهم ولتركبوا ظهورهم. كبر، بل إننا ونحن أمة أمية رفع الله قدرنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمية كلمة أمية جاء من إيه؟ من كلمة أم. الأم هي أصل من خلقة الإنسان، أصل الذي نشأ منه وولد منه. وإنما سمي الإنسان أميا لأنه كما ولدته أمه في الأصل. يعني هل الإنسان يولد متعلما؟ لا، يولد جاهلا ثم يعلمه الله تبارك وتعالى ما أذن له بتعلمه. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وهكذا من اتبعه صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا زي ما قلنا بصفة النقص، لأن الأمي لا يقرأ ولا يكتب، وهي كما يقول أهل العلم كالشيخ الشعراوي رحمه الله هذه يقول الأمية في كل الناس صفة نقص إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال، اختاره الله أميا حتى لا يقال ما قيل من أنه قرأ كتب السابقين وتحدث بها. قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كان هذا وكنت قارئا لشك المشككون المتشككون في نبوتك، فهؤلاء مجرد واحد يأتيكم بما قرأه ثم يقول إنه وحي أوحاه الله إليه، إنما لا اختاره الله أميا وهم يعلمون ذلك حتى يشهدوا بأنفسهم أن الذي يقوله والذي جاء به إنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إليه وهو مبلغ عليه الصلاة والسلام، ما عليه إلا البلاغ. إنما هو نفسه عليه الصلاة والسلام ذلك كنت الشيخ يقول عليه رحمه الله يقول الأمية في الناس عيب إلا في رسول الله فهي شرف، لأنه أمي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان لهذه الأمة قدرا إلا على قدر اتباعها لرسول الله وطاعتها من قدر الله تبارك وتعالى. اوعى تفكر ان هذه الأمة لها عند الناس ميزان بكذا ولا بكذا ولا انها راحت ولا جت ولا صعدت ولا نزلت. لا، نفس ما يقول نحن أمة الأمية، النبي يعتني بهذا ويصف هذه الأمة بأنها أمة الأمية، يقول نحن أمة الأمية لا نحسب ولا نكتب الشهر وهكذا وهكذا. هذا صحيح وهكذا وكذا. وخالص أو قبض إبهامه في دي في المرة الثالثة، يعني الشهر ممكن 30 يوما أو 29 يوما. فنحن أمة الأمية هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في كتب اليهود التوراة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات. سيدنا عطاء بن يسار رضي الله عنه احد التابعين بيسال احد الصحابه المعروفين بالقراءه في كتب بني اسرائيل، بيسال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول له هل تجد او هل وجدت وصف رسول الله في التوراه؟ بيقول له انت قرات التوراه فعلا فيها صفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اجل، يعني نعم والله انه لموصوف في التوراه ببعض ما وصف به في القران. خد بقى صفه النبي في التوراه ايه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول له الحديث الصحيح صفته في التوراة، قال الله عز وجل له يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيا، دي في القرآن وكذلك في التوراة، وحفظا للأميين يعني حفظا لهم ونجاة لهم ورفعة لقبلهم. ولذلك الصحابة عرفوا هذا لما سيدنا عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس لما اصبح في يد المسلمين اعترضته مخاض قدام بركه مي، كتب التاريخ تكاد تثبت على هذا الحدث تلك الوكاله. فنزل واخذ الناقه خطام الناقه بيده وجعل عليه تحت ابطيه وشمر عن قدميه حتى يخوض هذه المخاض من الماء. سيدنا ابو عبيده بن الجراح اللي كان يعني في هذه المنطقه وكان يعني يتفاوض مع اولئك الذين كان معهم في بيت المقدس من الصليبيين، هل هو من الحبيب ابو من ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده كده ده حيل، ماذا لو استقبلك بطريقه الشام الجماعه الاساقفه بقى والعلماء بتوعهم في الكلام بيقولوا علينا ايه؟ قال لو غيرك قالها ما كانتش تيجي منك، لو غيرك قالها لعلوت بهذه الدره لضربته. يا ابا عبيده لقد كنا اذلنا قوم فاعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. وحفظا للاميين، طبعا الاميه قلنا عين، ولذلك على الانسان ان يسعى لمحوها. صحيح ونعمل مدارس ونحو اميه والكلام ده ده شيء طيب جدا، ولكن هناك اميه معاصره. الناس يقول لك الام دلوقتي اللي ما يعرفش في الكمبيوتر واللي ما يعرفش في الجيل الرابع والخامس من الهواتف واللي ما يعرفش ايه واللي مالوش رفع على مواقع التواصل دي عند الناس اميه. لا، هناك اميه اشد وهي الاميه بمنهج الله تبارك وتعالى، الجهل بالله وبالطريق الموصل اليه اللي هو الطريق الذي رسمه لنا رسول الله، هي الاميه الحقيقيه التي بعث الله لاجلها رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم، شرف لنا ان يكون منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله عليه الصلاه والسلام رسولا منهم يتلو عليهم ايات ويعلمهم الكتاب والحكمه، الكتاب القران والحكمه السنه، ويزكيهم يعني يطهر انفسهم من الادران الشرك والكفر والالحاد ومن امراض القلوب الحقد والحسد والكبر والبغضاء وكل هذه الاشياء حتى يجعلهم كانهم لله ملائكه وهم يمشون على الارض. يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالاميه الحقيقيه ان يستمسك الانسان بهذا الضلال وان يدع منهج الله تبارك وتعالى الى زبالات عقول اناس ليسوا عند الله بشيء، بحجه انه يفكر وانه ينظر وانه يتامل ثم يخرج على الناس باباطيل يعلق الناس بغير منهج الله تبارك وتعالى ويصد الناس عن سبيله. هذه هي الاميه الحقيقيه التي تحدث. تحتاج إلى بحث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه الأمثال الفار وأن يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.